السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام الحبيب النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. أما بعد، فيا عباد الله، نقاط تحول نتوقف عندها، نتوقف عند نقاط تحول ممكن تكون نقطة التحول آية من آيات الله، ممكن تكون نقطة التحول حديث من أحاديث رسول الله، وممكن تكون نقطة التحول موقف من المواقف يحصل للعبد، أو صرخة من فتاة لأختها، أو نصيحة من غلام صغير لأبيه، أو ممكن موقف يحدث للإنسان يحوله من طريق الضلالة إلى الهدى، ومن طريق الإسلام الكفر إلى الإسلام، ومن طريق الشرك إلى التوحيد، ومن طريق الفقر إلى الغنى، من ضيق الصدر إلى انشراحه، ومن اضطراب القلب إلى طمأنينته. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نقطة التحول اللي بين إيدينا دلوقتي تحت عنوان الهدهد ووظيفة الأنبياء. الهدهد ووظيفة الأنبياء، انتوا عارفين ان ممكن تكون نقطة التحول بتاعتنا من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان بسبب، عفانا الله وإياكم، بهيمة من بهائم الأنعام. ممكن، ممكن، ممكن هدهد يهدي أمة، ممكن. انتوا عارف الهدهد مش مكلف، ومع ذلك كان في وظيفة الأنبياء. يعني إيه وظيفة الأنبياء؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الوظيفة اللي أنا وإنت بنمدح بيها، لأن إحنا أمة قال عنها الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإن تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد تركنا سبب الخيرية الذي جعلنا الله فيه. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صدقوني يا حبيبي، اللي بيدعو إلى الله بيحس بطعم، ومش لازم يكون شيخ ولا داعية، إنما كل مسلم يأمر بمعروف وينهى عن منكر بالأدب وبأصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني إيه؟ يعني يحاول بقدر الإمكان يقول له فلان تعالى صلي، أمر بمعروف. وينهى إنسان يقول له يا أخي بلاش السجاير. أخت متبرجة تقول لأخت، تسمع من أختها، أو أخت ملتزمة تقول لأختها المتبرجة بلاش بلاش. نحس بطعم، نحس بلذة في القلب، نحس بأن احنا في وظيفة الأنبياء. تعالوا نشوف هذا الهدهد الذي كان في وظيفة الأنبياء. انتوا فاكرين لما سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اجتمع بالطيور؟ اسمع الآيات. وتفقد الطير، وتفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قال أنا مش شايف الهدهد ولا ما جاش. انتوا عارفين في بعض الناس بتحب تأذي أصدقائها خاصة في العمل، ممكن يكون موجود ده ما جاش، ما انت عارفه بقى دايما يغيب، تعارفه دايما يتأخر. الطيور سكتت، وسيدنا سليمان منصف في قوله، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، وفيها تركيز عليها الذبح، أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. طيب الكلام ده يا أخوانا يؤكد أن سيدنا سليمان ما كان يعلم الغيب، لأنه عمال يبص كده مين جه ومين ما جاش، مين جه ومين ما جاش. فقال ما لي لا أرى الهدهد، أنا مش شايفه أم كان من الغائبين أو هو ما جاش في الأصل، لأعذبنه عذابا شديدا. ده لو كان متأخر كده لحاجة، يعني معد كده فلقى ماتش الأهلي شغال، لقى ماتش الزمالك شغال، فراح محود على القهوة حط رجل على رجل، هات شاي يا عم وخلينا نشتغل، أنت بتتفرج عليه يا عم. يروح ماسكه بقى سيدنا سليمان، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. ده لو كان الأمر بيعمل حاجة بقى من المحرمات اللي هي يعني تستحق الذبح. قالوا هيعذبه إنه هيشيل الريش بتاعه، وقيل إنه هو هيوقفه في قلب الشمس كده يعني فترة كبيرة جدا. أو لا يأتيني بسلطان مبين، أو يقول الحجة هو ما جاش ليه، والدايما الغايب حجته معاه، لما يجي يقول أنا حصل لي كذا وكذا وكذا وكذا، ممكن يجي يكتب ورقة ويقول والله معلش معلش يا نبي الله أنا أمي ماتت، معلش أنا في مش عارف إيه، يجيب حجة، أو كنت محجوز في المستشفى. الله، ده الكلام ده يا إخوانا إحنا المفروض نتدارسه. يعني سبحان الله، أول ما سيدنا سليمان قال الكلام ده، اسمع بقى، اسمع الآيات. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد. خلي بالك ان في بعض الروايات بتقول ان الطيور لما انتهى الاجتماع يعني خرجوا، فاول ما الهدهد جاي لسه جاي بقى متاخر، فيروحوا ينبهوه مش يرعبوه، لان في بعض الناس لما بتبلغ خبر لواحد بيبقى قصدهم انهم يحدثوا له ضغينه وحقد وحسد على الشخصيات اللي بتشغله، يقوم يروح داخل خابط فيهم كلهم. وفيه ناس بتنبه عشان ياخد حذره يعرف يرد، يقول لي يا اخويا حصل كذا وكذا وكذا، يعني انت عندك حجة جهزها، انما في بعض الناس غوية. يبقى الاتوبيس متعطل وشايفين الاخ وهو نزل على الارض والعربية العجلة ضربة قدامهم، وبعدين صاحب العمل يقول لهم هو فلان ما جاش ليه، واحنا عارفين ما انت معد عليه والعجلة ضربة، ما تخلي انت دماغك مش ضربة، ما ترد رد حلو، لله ضر من قال. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا، فليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا، فليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. يغتاب وينم ويغتاب ويقطع في الفروة ويبهدل الدنيا. يا أخي نتعلم من الناس دول، نتعلم من الطيور والأنعام، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. عاوزين تكون نقطة التحول عندنا إلى طريق النبي محمد، زي نقطة التحول اللي عملها الهدهد لقوم كانوا لا يؤمنون بالله. ما توحد الله يا من توحد الله، لا إله إلا الله. الهدهد جاي بقى راح مرتب الأوراق بتاعته، فمكث غير بعيد، قال لك بس بص بقى خش على نبي الله سليمان مهاجم، لأن نبي الله غضبان، فأنا أخش عليه مهاجم يقوم يسمع لي. راح داخل على طول، فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. اسمع كلام الهدهد واحد رب العالمين، راح داخل بوظيفة الأنبياء، ده كان بيدور على التوحيد في الأرض، شاف ناس بتسجد للشمس، شاف ناس بتملكهم امرأة، فقال الله الناس دي بعيدة عن طريق الله، ده هو بيأمر بمعروف وينهى عن منكر. هدهد زعلان على الناس اللي بتشرك، زعلانة على الناس اللي بتقعد تلف حوالين الضريح. ممكن الناس تروح تنزل لشجر أو لبقر أو يتعبدوا للأحجار، وتلاقي العصافير عمالة تقول لهم اتقوا الله. تلاقي الحاجات المش مكلفة حس بهذا الأمر. شفت الهدهد لما دخل على سيدنا سليمان، وخير وسيلة للدفاع الهجوم، هاجم يا عم، هتجيب جوان بالهبل، هاجم. راح قايل على طول ايه؟ فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. شفت الحزن اللي نزل على الهدهد؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. سليمان عليه السلام كأنه يقول له، أو بما جاء في المعنى، أنت اتشغلت بالملك بتاع المرأة. والهدهد يكمل ويقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يؤمنوا بالله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. أمر عظيم جدا يا إخوان. ألا يسجدوا لله. اسمع الآيات من الهدهد، اسمع الآيات اللي جت في القرآن كما جاء في كتاب الله. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سيدنا سليمان قال له خذ هذا الكتاب وروح ألقيه إليهم وارجع، هنشوف بقى إن كنت صادق ولا مش صادق. ولما اكتملت القصة قامت الملكة وجاءت إلى سليمان لما وصلها كتاب سيدنا سليمان من سليمان وهو بسم الله الرحمن الرحيم. ذهبت إلى سيدنا سليمان والقصة المعروفة. المهم أن أمة اهتدت بوظيفة الأنبياء التي تكلف بها الهدهد. فيخوانا عاوزين نفخر بقى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن احنا خير الأمم، خير الأمم لله در من قال. اسمع كده يا حبيب الغالي. سبحان من قدمنا على جميع الناس وسقانا من معرفته أرواكاس، وجعل نبينا أفضل نبي رعى وساس، فلما فضله على الأمة وأنعم علينا بعلو الهمة قال لنا الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق أو عمر الذي أغص كسرى بالريق، أو عثمان الصابر على مر المذيق، أو علي بحر العلم الغمر العميق، أو مثل حمزة أو العباس، قل صدق الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هدهد سبب في نجاة أمة، آمنوا بالله وأسلموا لله وسلموا أمرهم له، وكانت نقطة التحول هدهد في وظيفة الأنبياء. فتأملوا خلق الله ولا تعجزوا عباد الله، خايف على نفسي وخايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك، تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، ابحث عن الشطآن واسمع كلام الحبيب النبي في قناة الرحمة يا حيران. وفي الغد نقطة تحول أخرى بإذن الله. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.